هذا خبر صادق لأنه مطابق للواقع. وإذا قال الشمس حارة وليست كذلك فهذا كذب لأنه غير مطابق للواقع، سواء كان يعتقد ذلك أم لا. فهذا هو تعريف الصدق والكذب عند الجمهور. وخالف المعتزلة الجمهور في تعريف الصدق والكذب بناء على ما وقع لهم من التحيير بعلم الكلام، ولذلك عرف النظام الذي هو من أكابرهم صدقا بأنه هو مطابقة الخبر بالاعتقاد، سواء طابق الواقع أم لم يطابقه. والكذب هو عدم مطابقة الخبر بالاعتقاد، سواء طابق الواقع أم لا. وبنى تعريفه هذا على حجتين واهيتين. أولاهما أن من أخبر شيء وهو معتقد له ثم تبين خلاف ذلك فإنه لا يقال له كذب، وإنما يقال له لا يقال بخبر هذا كذب، وإنما يقال له مخطئ أو واهم. من أخبر بشيء وهو معتقد له ثم تبين أن خبره غير مطابق للحقيقة، لا يقال به أنه كذب، ولكن يقال به أنه أخطأ. لما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين أخبرت بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله، فقالت ما كذب ولكنه وهم. والحجة الثانية التي بنى عليها النظام مذهبه هذا هو قول الله تبارك وتعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكذبهم الله تعالى في شهادتهم حيث لم يكونوا يعتقدون ذلك وإن كان خبرهم مطابقا للواقع. وأرد العلماء على هذين الشبهتين بما ذكره الشاعر، وذهب تلميذه الجاحظ إلى أن الخبر أن صدق قد يكون مطابقا للواقع والاعتقاد، وقد يكون غير مطابق للواقع والاعتقاد، وقد يكون مطابقا للواقع دون الاعتقاد، وقد يكون غير مطابق للواقع دون الاعتقاد. فصارت القسمة عنده أربعة: خبر مطابق للواقع مع الاعتقاد، خبر غير مطابق للواقع مع اعتقاد عدم مطابقة، خبر مطابق للواقع مع عدم الاعتقاد، خبر غير مطابق للواقع مع عدم الاعتقاد. صارت قسمته عنده أربعة. هذا كله، أي هذا الجدل كله، إنما هو مبني كما ذكرنا على تأثير الكلام على هؤلاء القوم وعلى غزو الفلسفة اليونانية لعقول الناس. والحق أن الصدق هو ما طابق الواقع، وأن الكذب هو ما لم يطابق الواقع، فكل كلام طابق الواقع فهو صادق أو نسميه صدقا، وكل كلام لم يطابق الواقع فلا نسميه صدقا نسميه كذبا. ثم إن المؤلف كما ذكرنا عرف الإسناد بأنه حكم بالكلب أو الدجاج. طيب بعد هذا، بعد أن عرفنا أن المراد بالإسناد عندهم هو الحكم بوقوع نسبة أو عدد وقوعه، وأن المراد بالإسناد الخبري هو الإسناد المتعلق بالأخبار، والأخبار جمع خبر، والخبر هو اشتمل صدق والكذب، والصدق ومطابقته للواقع، والكذب عدم مطابقة الواقع. يجدر من الآن أن ننتقل إلى نقطة أخرى في هذا الباب، وهي الغرض من إلقاء الخبر. الغرض من إلقاء الخبر، ما هي الأغراض التي تقصدها العرب عندما تريد أن تلقي الخبر؟ وإلى ذلك أشار بقوله وقصد دين إخباري إفادة أو إفادة السمع نفس الحكم أو كان مخبر به كائن، فأول فائدة الثانية جمال من المثال. يشير بهذا إلى الغرض من إلقاء الخبر. العرب كانت تلقي الكلام بغرضين اثنين. الغرض الأول هو تعريف السامع بما تتضمنه الجملة. هذا الغرض الأول، هو تعريف المخاطب بما تتضمنه الجملة من إثبات أو نفي، أو قل من إيجاب أو تنفي. هذا هو الغرض الأول. فمثلا عندما تقول لصاحبك سهرت هذه الليلة لمراجعة دروسي، ما هو قصدك؟ هو أن تخبره بما تضمنت هذه الجملة، وهو سهرك لمراجعة الدروس، لمراجعة الدروس. وكذلك عندما تخبره بأنك تلقيت درسا مهما في البلاغة، تقول تلقيت اليوم درسا مهما في البلاغة، فقصدك هذا أن تخبره بما تضمنت هذه الجملة من خبر. وهذا نوع من الخبر، وخبر إيجاب، وقد يكون خبر سلبي. قولك له لم أنم البارحة، وهذا هو الغرض الأول إذا من إلقاء الخبر، وهو إخبار المخاطر بما تتضمنه الجملة من خبر، كان ذلك سلبا أو إيجابا. هذا النوع من الخبر يسمى بفائدة الخبر، ثم ليش بفائدة الخبر، لأن المقصود منه هو إفادة السامع الحكم الذي تضمنه الجملة، ولذلك سموه أو اصطلحوا أن يسموه فائدة الخبر. أما الغرض الثاني من إلقاء الخبر إلى الغير فهو إخباره بأنك عالم بما تضمنته الجملة من خبر، إخباره بأنك عالم. وهذا لا بد أن يكون المخاطب عالما بما تضمنه الكلام. إذا كان هو عالم بما تضمنه الكلام وألقيت إليه هذا الكلام، فمقصودك منه هو إعلامه بأنك عالم بفائدة الخبر. هذا يسمونه بلازم الفائدة، كقولك مثلا لصاحب الدرس اليوم كان مفيدا. هل رفيقك الذي كان معك في الدرس ويعلم أن الدرس كان مفيدا، ما فائدة إخبارك إياه؟ لتعلمه بأنك عالم لذلك، لتعلمه بأنك عالم لذلك. إذن فالغرض من إلقاء الخبر لا يخلو من هذين الأمرين، إما أن تخبر المخاطب بما تضمنته الجملة فذلك هو فائدة، وإما أن تخبره بأنك عارف بما تضمنته الجملة وذلك هو الذي فائدة. ثم إن الخبر قد يخرج عن هذين الغرضين الأساسيين إلى أغراض أخرى تفهم من سياق الكلام، قد يخرج إلى أغراض أخرى تفهم من سياق الكلام، فقد يكون المقصود من الخبر هو إظهار الأسى والحسرة، وإظهار الأسى والحسرة لقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن أم مريم امرأة إبراهيم: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هذا الكلام لا يمكن تخريجه على فائدة ولا على لازم الفائدة، لأنها تخاطب من؟ الله، والله عالم فائدة الخبر، وأيضا عالم بأنها عالمة، عالم بأن أم مريم عالمة بما تقوم. إذا المخاطب هنا عالم بالفائدة وعالم بالفائدة. إذا ماذا يقول؟ يكون المراد بالخبر هنا هو إظهار الحسرة، لأنها كانت تتمنى ولدا، فلما كان أنثى أرادت أن تظهر حسرتها وأتاها على عدم تحقيق مرادها. وقد يخرج الخبر على باب الاستعطاف والاستحاب، قد يكون المراد به الاستعطاف والاستحاب، كقول زكريا عليه الصلاة والسلام: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وقول أيوب: رب إني مسني الضر أنت أرحم الراحمين. هذا لا يخرج على فائدة ولا على لزمها، لأن المخاطب عالم بذلك، وهو عالم لأن القائل لهذا الكلام عالم بذلك، وإذا مخرج على باب إيش؟ باب الاستعطاف والاسترحام. وقد يكون كذلك مخرج على باب الضعف، إظهار الضعف، وقد يكون مخرجا على باب اللوم والمعاتبة، لقولك لمن رفض في الامتحان: أنت رفضت في الامتحان. هو الآن عارف بأنه رفض في الامتحان، فإنك لا تقصد الآن أن تخبره بما تضمنه الخبر، وهو عالم بأنك عالم، إذا فما مقصودك بهذا؟ نعم، هو اللوم والعتاب والتأنيب، اللوم والعتاب والتأنيب. وقد يكون المقصود من الخبر هو إظهار الفرح، قولك لمن نجح: نجحت في الامتحان، وتكون عالم بهذه الفائدة، وقد يكون عالم الفائدة ويكون عالم بأنك عالم، ويكون المقصود هو إظهار الفرح. إذا قد يخرج الخبر على غير هذا التخريج، لكن الخبر إذا لم يخرج على هذه التخريجات فإنه يكون المقصود منه هو هذين الغرضين الأساسيين، وهم فائدة أو لا. لذلك قال المؤلف: مقصودي إخبار، ديب إخبار، نعم، بالخطاب، يعني بالخطاب الذي هو بصدد الخطاب، اشتراطا للذي ليس بصدد الخطاب، والذي لا يريد ان يخاطب وانما يريد ان يظهر الاسى او الشكوى او الاستعطاف او الاسترحال او الى غير ذلك. هذه فائدة المستمعين نفس حكمي أو كون مخبر به لعلم فأول فائدة والثاني لازمها عند الأذهان ثم قال وربما أجري مجرى جاهل مخاطب كان غير عامل كقولنا لعالم بغفلة الذكر مفتح لباب الحضرة قد يخرج الخبر عن أو الكلام عن المعاني أو المقاصد التي أريد بها وهذا في الحقيقة سيتضح بما إن شاء الله بما وهو موضوع كيف يلقى الخبر إلى السامع لأن السامع الذي يكون خالي الذهن ينبغي أن يلقى إليه الخبر خالي من المؤكدات وإذا كان شاكا أو مترددا ألقي إليه الخبر مؤكدا وإذا كان منكرا أوكد إليه ألقي إليه الخبر مؤكدا بحسب إنكاره في بعض الأحيان يلقى الخبر إلى الإنسان العالم بالفائدة ولازمة وعليه المقصود منه هو ما سبق من أغراض ولكن المقصود منه شيء آخر هذا المقصود منه شيء آخر مثلا في الإنسان الذي يعلم الخبر يعني فائدة الخبر ويعلم لازم الفائدة ويلقى إليه مع ذلك الخبر مع ذلك يلقى إليه الخبر لماذا يلقى إليه الخبر مع أنه عالم الفائدة وعالم لازم الفائدة وليس الحضور الدنيا والأغراض التي سبق بها لماذا يلقى إليه الخبر على هذا النوع؟ قال إذا كان قد ظهر عليه علامة إذا كان قد ظهر عليه علامة عدم العمل بما يقتضيه علمه إذا كان يعلم الفائدة نعم ولكنه لم يعمل بمقتضى هذه الفائدة التي يعلمها فإنه مع ذلك يلقى إليه الخبر من أجل سميه على ما صدر منه من عدم عمله بما يقتضيه علمه ولذلك قال وربما أجري مجرى جاهل مخاطب إن كان غير عالم ربما يجرى الجاهل مجرى العالم فتجعله كأنه لا يعلم فائدة الخبر تنزله منزلة الذي لا يعلم فائدة الخبر مع أنه عالم بفائدة الخبر ولكنه لما عمل بخلاف ما يقتضيه العلم صار منزلا منزلة الجاهل يعني كقول دار عالم بغفلة الذكر يفتح بباب الحضرة العالم الذي لا يذكر الله وهو يعلم أن الذكر مفتاح للدخول على الله سبحانه وتعالى والأنس به فإذا رأيته غافلا قلت له الذكر مفتاح الدخول على الله الذكر مفتاح الدخول على الله هو يعلم ذلك ولماذا ألقيت إليه الكلام مع أنه يعلم ذلك لأنه قد ظهر عليه علامة عدم العمل بما يقتضي العلم وكقولك لمن عق والديه وهو يعلم أن العقوق حرام أو قصر في واجبهما وهو يعلم أن التقصير في حقهما لا ليس محمودا تقول له بر والديك أو أطيع والديك أو احسن إلى والديك هو يعلم ذلك ولكن لما ظهر عليه علامة تدل على أنه بمنزلة الجاهل جعلته بمنزلة الجاهل فقلت له طاعة الوالدين واجبة أو الاحسان إليهما واجب المقصود هنا أن العالم بالفائدة إذا ظهر عليه علامة شده بالفائدة فإنه ينزل منزلة الجاهل فيخاطب كأنه جاهل قال الأمر الأول وهو أن يقصد بإلقاء الخبر هو تعريف المخاطب بما تضمنه الكلام من إيجاب أو سلب. والغرض الثاني تعريف المخاطب لأنك عالم بما تضمنه الكلام من سلب أو إيجاب. الأسلوب الأول أو الغرض الأول يسمى عندهم بالفائدة، والثاني يسمى بلازم الفائدة، وربما ينزل العالم بالفائدة منزلة الجاهل إذا كان لا يعمل بمقتضى الفائدة. ثم إن الخبر قد يخرج عن هذين الغرضين إلى أغراض أخرى تستفاد من قرائن الكلام كالتحسر كإظهار التحسر والأسى وإظهار الاستعطاف والاستحاق وإظهار التعقيد وكمجال الفراغ ومجال التأنيب وما إلى ذلك مما يستفاد من قرائن الكلام. ما هي الفوائد التي تستفاد من الكلام بالنسبة لهذا السند؟ نعم، إذا الكلام الذي يلقى يقصد منه إما الفائدة وإما لازمه. كيف ما هو ضابط الكلام الذي نسميه فائدة؟ ما هو ضابطه؟ ما تضمنه الكلام، إذا قصد المتكلم أن يخبر السامع بما تضمنته الجملة نسمي ذلك فائدة. إذن هذا هو ضابط ما يسمى لماذا؟ لفائدة. ما هو الثالث ماذا نسميه؟ ما هو ضابط لازم الفائدة؟ ضابطها أقول هو أن تخبر السامع بأنك عالم بفائدة الخبر، إذن ضابط الفائدة هو أن تخبر السامع بما تضمنته الجملة من خبر، وضابط لازم الفائدة أن تخبره بأنك عالم بالفائدة. طيب، إذا خرج الكلام على هذين النمطين فبماذا نسميه إذا خرج على هذين النمطين؟ نعم، نسميه الخروج على مقتضى الظاهر. الخروج على مقتضى الظاهر. طيب، هل هناك فوائد أخرى تستفاد من الكلام غير هذين الفائدتين؟ نعم، منها التحصر أو إظهار التحصر، ومنها أيضا فائدة إظهار الاستعطاف أو الاستعطاف والاستحقاق، ومنها التوبيخ، ومنها إظهار الضعف أو الضعف. طيب، ومنها التوبيخ لو ثبت، ومنها إظهار الفرح، ومنها أيضا التأنيب. هذه المعاني التي يساق إليها الكلام نسمي أساليبها بماذا نسمي أساليبها؟ لنسميه تسمية قد سبقت. نعم، الخروج عن مقتضى على مقتضى الظاهر، لأن الكلام حين سار على المقتضين الأولين فهو سائر على مقتضى الظاهر، وإذا خرج عن ذينك المقتضين فإنه يسمى الخروج على خلاف مقتضى الظاهر. نسميه الخروج على خلاف مقتضى الظاهر. تلك المعاني أو الفوائد تستفاد من القرائن لا يساق الكلام إليها لا يساق الكلام إليها قصدا، وإنما تستفاد من قرائن الكلام. طيب، ثم أشار المؤلف بهذه الأبيات إلى أضرب الخبر، الخبر الذي سبق أنه محتمل الصدق والكذب بذاته، والذي يساق إلى المتكلم لإفادته ما تضمنه الخبر، أو لإفادته أن المتكلم يعلم ما تضمنه الخبر. هذا النوع من الخبر يساق في اللغة العربية، يساق في اللغة العربية على أنواع ثلاثة باعتبار المخاطب به، يساق على أنواع ثلاثة باعتبار المخاطب به، لأن من مزية هذه اللغة العربية، لأن من مزية هذه اللغة العربية دقة التعبير واختلاف الأساليب والتعابير باختلاف المقاطب. ولا يدرك هذه المعاني إلا الراسخ فيها، وقد تغيب هذه المعاني حتى على كبار الفلاسفة. هذا الكندي مثلا الذي يعتبر من كبار الفلاسفة في العرب، غابت عنه هذه المقاطب التي تقصد في اللغة العربية، وجاء إلى أحد علماء اللغة العربية وهو المبدل يسأله قائلا: إني أجد في اللغة العربية شوا. قال: وما هو؟ قال: أجد العرب تقول: عبد الله قائم، إن عبد الله قائم، إن عبد الله لقائم، فاختلفت الألفاظ والمعنى واحد. قال: ليس الأمر كذلك، اختلفت الألفاظ لاختلاف المعاني. قال له: قالوا أما قولهم عبد الله قائم فهو إخبار عن قيام، وأما قولهم إن عبد الله قائم فهو جواب عن سؤال السائل، وأما قولهم إن عبد الله لقائم فهو جواب أو رد على إنكار المنكر. إذا في اللغة العربية ليس فيها الحشو، وليس فيها ما يعتبر زائدا أو ناقصا، فكل كلمة ينبغي أن تستعمل بدقة. ومن ثم روعية حالة المخاطب في اللغة العربية، فخوطب خالي الذهن بأسلوبه، وخوطب السائل المتردد بأسلوب مخالف للأسلوب الذي خوطب به خالي الذهن، وخوطب المنكر بأسلوب آخر يناسبه. فروعية حالة المخاطب في اللغة العربية، العرب تخاطب خالية الذهن بكلام خال من أدوات التأكيد، فإذا ظهر منه تساؤل وتردد أكدوا له استحسان، وإذا ظهر منه إنكار وجحود أكدوا له وجوبا، وزادوا له بالتأكيد على حسب إنكاره قوة وضعف. وإلى هذه الأساليب الثلاثة يشير المؤلف بهذه الأبيات بقوله: فينبغي اقتصار دين إخباري على المفيد خشية الإكثار، فيخبر الخالد لا توكيده ما لم يكن في حكم ذا ترضيه، فحسن ومنكر الإخبار محكم له بحسب الإنكار، كقوله: إنا إليكم مرسلون، فزاد بعض ما اقتضاه منذر لنص الابتداء ثم الطلب الداخلي. يقول: فينبغي اقتصار بالإخبار، أي الذي هو بصدد الإخبار وبسبب التكلم، ينبغي أن يقتصر على المفيد، أي على ما يفيد السامع. وإذا كان الأمر كذلك، أي إذا كان تأثيرها على الجامع بدون فائدة، فعليه أن يخبر الخالية من مضمون الخبر بلا توكيد، لأن التوكيد في هذا المعنى سيكون حشو بدون فائدة، خالي من معنى الإخبار ومن مضمون الجملة لا ينبغي أن تؤكد له الجملة. الإنسان الذي تريد أن تخاطبه أول مرة ينبغي أن تقول له محمد مسافر، لأنك تريد أن تخبره بسفر محمد ولا علم له بذلك، ولا ينبغي أن تقول له إن محمد مسافر، لأن إن هنا لا محل له. تقول له محمد مسافر، وتقول له خالد غائب عن الدرس، يعني إذا كان لا يعلم عن الخبر شيئا. أما إذا ظهر منه تردد عندما أخبرته بالخبر، إنما قلت له محمد مجتهد، وتردد في الحكم على محمد مجتهد أم لا، فينبغي أن تؤكد له الخبر وتقول إن محمد مجتهد أو إن خالد غائب عن الدرس. فإذا ظهر عليه الإنكار والجحود زدت له بالتأكيد، فقلت له إن محمدا لمجتهد أو والله إن محمدا لمجتهد. هذه الأسئلة الثلاثة، فيخبر الخالد لا توكيد، ما لم يكن في الحكم لا ترديد. فإذا كان مترددا متسائلا أكدت له بالثاني، ثم إذا زاد إنكاره وظهر عليه الجحود زدت له بالتوكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه. ولذلك قلت حسن، فإذا كان مترددا متسائلا فيستحسن هنا أن تؤكد له. ومنكر الإخبار حكم له، أما المنكر الإخبار فلا يستحسن أن تؤكد له الخبر بحسب الإنكار. ثم ضرب المؤلف مثلا بقصة في القرآن الكريم وردت في سورة ياسين، فقال رحمه الله كقوله إنا إليكم مرسلون، فزاد بعد ما اقتضاه منكر، كقوله تعالى في سورة ياسين إنا إليكم مرسلون، قصة من قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فعززنا فكذبوهما. أرسل الله لهذه القرية اثنين من الرسل، فلما وقف الرسل أمام هؤلاء القوم قالوا نحن رسل الله، لأن أذهان القوم خالية من مضمون هذا الخبر، فلم يزيدوا على أن يقولوا لهم نحن رسل الله، فأظهروا الإنكار كذبوهما، فعزز الله تعالى الرسولين برسول ثالث، فنطق الرسل بجملة مؤكدة فقالوا إنا إليكم مرسلون، لأن هنا ظهر عليهم الإنكار إنا إليكم مرسلون، فأكدوا لهم القضية بمؤكدين أو بثلاث مؤكدات. المؤكد الأول إنا إليكم، والمؤكد الثاني نية الجملة إنا إليكم مرسلون، إذن أكدوا لهم هنا بمؤكدين. ثم ظهر عليهم إنكار آخر حيث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، فأكد لهم الرسل مرة أخرى بثلاث مؤكدات، وهي المفهومة من قوله تعالى ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون. الحقيقة بأربع مؤكدات، أربع مؤكدات. المؤكد الأول هو القسم الذي تضمنه قوله تعالى ربنا يعلم، لأن جملة ربنا يعلم متضمن لقسم. إنا المؤكد الثاني، إليكم مرسلون المؤكد الثالث وهو ثنية الجملة، لا مرسلون المؤكد الرابع وهو لام الابتداء. إذن فأكدوا لهم الرسل بحسب إنكارهم. وقد ذكر الله تعالى هذا الأسلوب ومدح، فعلمنا من خلال ذلك أنه الأسلوب المحبوب عند الله تعالى والأسلوب المحبوب في اللغة العربية. فهذا مثال أرشدنا إليه المؤلف في كتاب الله، والأمثلة في القرآن كثيرة، هذا واحد منها وليس محصورا فيه. وهذا معنى قوله كقوله إنا إليكم مرسلون، فزاد بعض المقتضاه منكرون. ثم إن هذه الأساليب الثلاثة اصطلح القوم على أن يسموها بالاسم المناسب لها، فسموا الأسلوب الأول وهو إلقاء الكلام لخالي الذهن خاليا من مؤكدة، سموه ابتدائيا، والاسم هنا مناسب للمسمى. وسموا الأسلوب الثاني بطلب، لأن المخاطب فيه يتردد ويسأل، فهو بمثابة الطالب. وسموا الأسلوب الثالث والأخير بالإنكار، لأن المخاطب فيه ينكر مضمون الخبر. وإلى هذا أشار بقوله للفظ الابتدائي ثم الطالبي ثم الإنكاري ثم الإنكاري. ثلاثة أسلوب، أسلوب الأسالي الثلاثة السابقة إلى هذه الأسالي الثلاثة، وبه أن يلقى إليه الكلام خاليا من المؤكدات. والشاك المتردد هذا ماذا يقتضي حاله في الكلام؟ يقتضي حاله في الكلام أن يلقى إليه الكلام مؤكد استحسانا. المنكر الجحود ماذا يقتضي حاله أو ظاهر حاله؟ ماذا يقتضي ظاهر حاله؟ يقتضي ظاهر حاله أن يؤكد إليه الكلام وجوبا على حسب إنكاره قوة وضعفا. فإذا السير على هذه الأساليب والجري على منوالها هذا ما يقتضيه ظاهر الحال، هذا ما يقتضيه ظاهر حال المخاطب. ومن ثم سمينا هذا النوع من الأسلوب الجري على ما يقتضيه الظاهر. ثم إن الكلام في بعض الأحيان قد يخرج على هذا المنهج، قد يخرج على هذا المنهج ويند على هذا المنوال لأسباب تقتضي ذلك، لأسباب تقتضي ذلك. وحين يخرج الكلام على هذا المنهج ويند على هذا المنوال فإننا نسمي الكلام حينئذ الخروج عن خلاف مقتضى الظاهر. نجد مثلا الكلام مؤكدا لخالي الذهن فنتعجب، هذا خالي الذهن كيف أؤكد له الكلام؟ لابد أن يكون هناك أسباب تقتضي التأكيد، لأن الكلام هنا قد خرج عن ظاهر ما يقتضي حال المتكلم، إذا فلابد أن يكون هناك أسباب. وقد ينزل مثلا المنكر منزلة غير المنكر فيلقى إليه الكلام خاليا من مؤكدات، ويكون الكلام حينئذ قد خرج عن خلاف مقتضى الظاهر. وإلى هذا النوع من الأساليب الأخرى التي تجدها في اللغة العربية يشير المؤلف بهذه الأبيات بقوله واستحسنا تأهيله إلو واحتلى بخبرين تنتائل في المنزلة. إذا كان المخاطب خالي الذهن ولكنك أشرت إليه من طرف خفي لما يجعله متشوقا لكلامك، ومما وكذلك لوحت له بالخبر الذي تريد أن تلقيه عليه، في هذه الحالة يستحسن أن تؤكد له ولو كان خاليا الذهن. هذا مخاطب، ما سبق له عن الخبر أي شيء، وبالنسبة للخبر خالي الذهن، ولكنك قد أشرت إليه في حديثك بإشارة تجعله مشوقا لخبرك، وتجعله متعلقا ذهنه بما تورد عليه من كلام. في هذه الحالة يستحسن أن تؤكد له، وهذا النوع من التأكيد يوجد في اللغة العربية بكثرة، وفي القرآن الكريم الأمثلة الكثيرة على ذلك، منها قول الله عز وجل: وما أبرئ نفسي. ثم جاء الأسلوب مؤكدا ولم يسبق له ذكره، فقال: إن النفس لأمارة بالسوء. ها هو الآن الكلام أكد مع أنه ألقي لخالي الذهن من مضمون الخبر، ألقي لخالي الذهن من ماذا؟ من مضمون الخبر. ماذا؟ من كلام زليخة التي تخاطب به الملك الذي كان حاضرا والمجموعة التي كانت حاضرة معه، ولم يكن الحاضرون على بينة بمضمون الخبر، هو قولها إن النفس لأمرت بالسوء. لكن لما قدمت لهم في قولها وما أبرئ نفسي ما يجعلهم مشوقين للخبر، ولوحت لهم بمضمون الخبر، استفتنا أن يؤكد الخبر، لأنه لما قالت ما أبرئ نفسي تساءل الناس حاضر، قالوا: لماذا قالت هذه المرأة إنها لا تبرئ نفسها؟ ما السبب في ذلك؟ فصار هذا الخالي الذهن منزل منزلة المتردد السائل، صار منزل منزلة المتردد السائل. فاستحسن التأكيد له بقول تعالى: كل النفس الأمارة بالنفس. لما خاطب الله تعالى الناس بأن يتقوا